كذلك زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر والطاعة والمعصية، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ويجازيه بما كانوا يعملون. قوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا بالله جهد أيمانهم، أي يجهد إيمانهم، يعني أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأشدها. قال الكلبي ومجاهد: إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه، لئن جاءتهم آية كما جاءت من قبلهم من الأمم لا يؤمنن بها. قل: يا أيها النبي، إنما الآيات عند الله، والله قادر على إنزالها، وما يشعركم وما يدريكم. واختلفوا في المخاطبين بقوله وما يشعركم، فقال بعضهم الخطاب للمشركين الذين أقسموا، وقال بعضهم الخطاب للمؤمنين. وقوله تعالى أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم إنها بكسر الألف على الابتداء، وقالوا تم الكلام عند قوله وما يشعركم. ثم من جعل الخطاب للمشركين قال معناه وما يشعركم أيها المشركون أنها لو جاءت آمنتم، ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال معناه وما يشعركم أيها المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا، لأن المسلمين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله حتى يريهم ما اقترحوا حتى يؤمنوا، فخاطبهم بقوله وما يشعركم، ثم ابتدأ فقال جل ذكره أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وهذا في قوم مخصوصين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون، وقرأ الآخرون أنها بفتح الألف، وجعلوا الخطاب للمؤمنين واختلفوا في قوله لا يؤمنون، فقال الكسائي لا صلة، ومعنى الآية وما يشعركم أيها المؤمنون إذا جاءت أن المشركون يؤمنون، كقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي يرجعون. وقيل إنها بمعنى لعل، وكذلك هو في قراءة أبي، تقول العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري شيئا، أي لعلك. وقيل فيه حذف وتقديره وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون، وقرأ ابن عامر وحمزة لا يؤمنون بالتاء على الخطاب للكفار، واعتبروا بقراءة أبي رضي الله عنه إذا جاءتكم لا تؤمنون، وقرأ الآخرون بالياء على الخبر، ودليلها قراءة الأعمش أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ونحول بينهم وبين الإيمان، فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي كما لم يؤمنوا بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر وغيره. وقيل كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني معجزات موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام، فقوله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، وفي الآية محذوف تقديره فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما المرة الأولى دار الدنيا، يعني لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال عطاء نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم فشهد لك بالنبوة كما سألوا، وحشرنا وجمعنا عليهم كل شيء قبلا. قرأ أهل المدينة وابن عامر قبلا بكسر القاف وفتح الباء، أي معاينة، وقرأ الآخرون بضم القاف والباء قبلا، قيل وهو جمع قبيل، وهو الكفيل، وهو رغيف ورغف، وهو مثل رغيف ورغف وقضيب وقضب، أي بمنا وكفلاء، وقيل هو جمع قبيل وهو القبيلة أي فوجا، وقيل هو بمعنى المقابلة والمواجهة، من قولهم أتيتك قبلا لا دبرا إذا أتاه من قبل وجهه، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ذلك ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي أعداء، فيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي أعداء، فيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ابتليناك بهؤلاء القوم كذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء. ثم فسرها فقال شياطين الإنس والجن. قال عكرمة والضحاك والسدي والكلبي معناه شياطين الإنس التي مع الإنس، وشياطين الجن التي مع الجن،

أعلم أي الناس من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أخبر أنه أعلم بالفريقين الضالين والمهتدين فيجازي كلا بما يستحقون. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي كلوا مما ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين، وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من النعم ويحلون الأموات، فقيل لهم أحل ما أحل الله حرم ما حرم الله، ثم قال وما لكم يعني أي شيء لكم ألا تأكلوا، وما يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قرأ أهل المدينة ويعقوب وحفص فصل وحرم بالفتح فيهما، أي فصل الله ما حرمه عليكم لقوله اسم الله. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو عمرو بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاعل، فصل لقوله ذكر. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالفتح فصل وحرم بالضم وحرم، وأراد بتفصيل المحرمات ما ذكرت في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه من هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار وإن كثيرا ليضلون. قرأ أهل الكوفة بضم الياء وكذلك قوله ليضلوا في سورة يونس لقوله تعالى يضلوك عن سبيل الله، وقيل أراد به عمرو بن لحي، فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا الجائر البحائر والسوائب. وقرأ الآخرون بالفتح لقوله من يضل بأهوائهم بغير علم حينما امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام، وذروا ظاهر الإثم وباطنه يعني الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهين، قال قتادة علانيته وسره، وقال مجاهد ظاهره ما يعمله الإنسان ظاهره ما يعمله على المشركين الذين كانوا يقولون يعني ما لكم تأكلوا مما ذبحتموه أنتم ولا تأكلوا مما مات حتفا أو مات عنقا أو مات يعني مات بأي سبب من الأسباب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان إن كانوا فعلا يعني هذا النداء أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها، لأن هذا هو الذي أحله الله، ولا يفعل كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم الحلال ابتداعا من عند أنفسهم واتباعا لشياطينهم. فلذلك ذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادات المذمومة التي تتضمن تغيير شرع الله، وأن الإنسان إذا يعني حاجه أهل الباطل بكلام لا يوافق الشرع فعليه بأن يتبع ما أمر به، ومن ذلك أكل الحلال وتحريم الحرام. والأصل في الأشياء والأطعمة هي الإباحة، إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنها تكون باقية على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام، ومع ذلك فالحرام الذي فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة كما جاءت في بعض الآيات إلا ما اضطررتم إليه، وليس بمجرد الهوى أو بغير علم. فليحذر الإنسان من أمثال هؤلاء الذين يلبسون على العباد، وعلامة هؤلاء كما وصفهم الله عز وجل أنهم لا حج لهم إلا اتباع الهوى والآراء التي يعترضون بها على شرع الله عز وجل. بخلاف عباد الله المؤمنين، فإنهم عند الأوامر يقولون سمعنا وأطعنا، وعند القصص يصدقون بكل ما جاء في الكتاب وفي السنة، ويعلمون بأن الحجج العقلية لا تخالف الشرع أبدا، والنقل هو الأصل، والشرع تابع والعقل تابع للشرع، لا بأهواء هؤلاء المضلون الذين يريدون أن يحرفوا الكلم عن مواضعه. وهم في كل زمان ومكان، في كل زمان تجدهم يلبسون على الناس، يحلون الخمر بأسماء يسمونها، ويحلون الربا بأسماء يسمونها من قبل أنفسهم. فلذلك على الإنسان أن يتبع الشرع وأن يسير خلف الكتاب والسنة، لا يجاوزهم أبدا. هذا هو المطلوب من المسلم. نعم. أحسن الله إليكم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني الذنوب كلها، لأنها لا تخلو من هذين الوجهين. قال قتادة: علانيته وسره. وقال مجاهد: ظاهره ما يعمله الإنسان بالجوارح من الذنوب، وباطنه ما ينويه ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. قال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالفة. وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا، وهم أصحاب الروايات، وباطنه الاستمرار به، وذلك أن العرب وأكثر وباطنه نعم يا سيدي شيخ ناصر نعم يا سيدي سام المفسرين نعم يا سيدي عادي وأكثر وأكثر نعم أعيده أي نعم حاضر وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا، وهم أصحاب الروايات، وباطنه الاستسرار به، وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا، وكان الشريف منهم يتشرف فيسره، وغير الشريف لا يبالي به فيظهره، فحرمها الله عز وجل. وقال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح المحارم، وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: إن ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في الطواف، والباطن الزنا. وروى حيان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراتا، وباطنه طواف النساء بالليل عراتا. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون في الدنيا. هذه كلها لا تعارض بينها، يشملها كل ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى، فلا تعارض بين هذه، وإنما كلها معاني صحيحة. كل ظاهر الاسم ما ذكروه، وكذلك باطن الاسم رحمهم الله تعالى، فلا تعارض بين هذه الأقوال جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال عطاء: الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام، وإنه لفسق، والفسق في ذكر اسم غير الله، كما قال في آخر السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، إلى قوله: أو فسقا أهل لغير الله به. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد، أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها. فقال الله قتلها. قالوا: أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر والفهد حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية: وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. قال الزجاج: وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. قوله: أو من كان ميتا فأحييناه. قرأ نافع: ميتا ولحم أخيه ميتة، والأرض الميتة أحييناها بالتشديد، الميتة أحييناها بالتشديد فيهن. وقرأ:

خالدين فيها إلا ما شاء الله. يقال بأن الاستمتاع بين الجن والإنس هو ما كان مبنيا على الظلم، ما كان مبنيا على الظلم، كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولهذا يعني جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الانتفاع ليس مبنيا على ظلم وليس فيه ظلم لأحد، فليس فيه شيء. فمن الناس من يعني يأتي الجن و يعني يخرج ما فيه من النفس بدون أن يعني يطلب منه ذلك، وبدون ما يكون هناك استمتاع بين الإنس والجن. وهذا يحدث أحيانا، يعني بعض الذين يصيبهم المس، هناك من الجن الصالحين من يأتون ويخرجون هذا المس بدون استمتاع وبدون طلب شيء منهم. فهذا من الباب الخير الذي يطلبون به دفع الشر عن إخوانهم. فحسب ما اشتهر عند الناس أن من الناس من له يعني أمور في هذا، في المعالجة وهذا، وإن كان الذي ينبغي أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعين بالجن في مثل هذه الأمور أبدا، ما يستعين من الجن أبدا بمثل هذه الأمور، وإنما يرقي بما جاء في الكتاب والسنة. فإن جاء أحد من الجن وبدون طلب وبدون ما يطلب منه شيء، وتدخل لمساعدة إخوانه في إخراج ما بهم من أو غير ذلك، فلا شيء في ذلك، فهذا من باب التعاون على البر. أما الإنسان فلا يطلب من الجن شيء ولا يستعمله في مثل هذه الأمور، وإن كان هناك أمور طبعا لا يطلع عليها الإنسان ولا يعرفها، قد يكون هؤلاء يعني يرونها، وليس هذا من باب الغيب، وإنما شيء محسوس بالنسبة لهم. هذا مما ذكروه يعني وبينوه، وهذا معنى لا بأس به، لا بأس به أن يأتي الجن ويعاون إخوانه في إخراج ما بهم من المس وغير ذلك، من باب التعاون على البر، ولكن بدون طلب وبدون استمتاع وبدون استعانة بهم، فهذا لا يجوز، لا يجوز. ألا من باب الاستعانة على الأمور المباحة والجائزة، هذا تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يرجع إليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: النار مثواكم مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم، يعني خالدون في النار إلا هذا المقدار. وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب، وهو قوله النار مثواكم أي خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. وقال ابن عباس الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار، وما بمعنى من على هذا التأويل: إن ربك حكيم عليم. قيل حكيم بمن استثنى عليهم بما في قلوبهم من البر والتقوى. شيخنا، نعم. هل هذا هو دليل شيخ الإسلام في أن النار أيضا يعني لها مدة فتفنى والله إلا ما هذه شاء الله؟ مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، نعم وأصح فيها أن يعني ما ذكره أهل العلم من أن النار لا تفنى وإنما باقية وخالدة، وأن الذين يعذبون فيها من أهل الشرك والكفر لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.

نصبها على البدل من الحمولة والفرشة أي، وأنشأ من الأنعام 8 أزواج أصنافا، من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج، والعرب تسمي الواحد زوجة إذا كان لا ينفق عن الآخر. والضأن النعاج، وهي ذوات الصوف من الغنم، والواحد الضأن والأنثى ضائنة، والجمع ضوائن. ومن المعز اثنين، قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة، ومن المعز بفتح العين والباقون بكسرها بسكونها معز، والمعز والمعزى جمع، والمعز والمعزى جمع لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم. وجمع الماعز معيز، وجمع الماعز مواعز. قل يا أيها النبي الذكرين حرم الله عليكم، يعني ذكر الضأن ذكر الضأن يعني ذكر الضأن والمعز، أم الأنثيين يعني أنثى الضأن والمعز، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين منهما فإنها لا تشتمل إلا على ذكر وأنثى. نبئوني أخبروني بعلم، قال الزجاج فسروا ما حرمتم بعلم، فسروا ما حرمتم بعلم إن كنتم صادقين، أن الله تعالى حرم هذا. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء وبعضها على النساء دون الرجال. فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قيل أراد عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقته، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي شيئا محرما. وروي أنهم قالوا فما المحرم إذن فنزل، قل يا أيها النبي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه آكل يأكله إلا أن يكون ميتة، قرأ ابن عامر وأبو جعفر تكون بالتاء ميتة أي إلا أن تقع ميتة، وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء ميتة نصب على تقدير اسم مؤنث أي إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة، وقرأ الباقون يكون بالياء ميتة نصب يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأرواح وما يخرج من الأوداج عند الذبح، ولا يدخل فيه الكبد والطحال لأنهما جامدان وقد جاء الشرع بإباحتهما، ولا ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وهو ما ذبح على غير اسم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء، ويروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس قال ويدخل في الميتة المنخنقة والموقوذة، وما ذكر في أول سورة المائدة. وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء، بل المحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا، ذلك معنى قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها، ومنها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أباح الله أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان. قوله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا يعني اليهود كل ذي ظفر، وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعامة والأوز والبط. قال القتيبي